سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال كلامنا في أحكام قضاء شهر رمضان. يجب على ولي الميت يجب على الأحوال على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر. هنا عندنا صورتين: صورة إذا فات الصوم عن الأب بعذر كما لو كان في شهر رمضان مريض ثم تماثل بعد شهر رمضان للشفاء ولم يقضي هذه الأيام، أو سافر عدة أيام في شهر رمضان ما صام أيضا، هذا هم عذر، وبعدين توفى. هنا والصورة الثانية إذا ترك عمد، إذا ترك عمد أو أتى به فاسدا لجهل تقصيري، ترك عمد شهر رمضان ما كان عنده أي عذر، لا مريض لا مسافر لا ما عنده أي عذر من الأعذار، وأفطر أيام شهر رمضان، هذا متعمد، أو جهل تقصيري. جهل تقصيري إذا لم يكن معناه جهل التقصيري، إذا كان الشخص جاهلا جهلا لا يعذر فيه، جاهل بجهل لا يعذر فيه، كما لو كان يستطيع السؤال يستطيع الفحص ولكنه لم يسأل، كما مثلا لو احتقن للمائع في نهار شهر رمضان وكان جاهل بذلك جهلا تقصيريا، يعني جاهل مقصر وليس جاهل قاصر، لم يكن معذورا في جهله. نأتي للصورة الأولى وهو ما فات عن الأب عذر، شخص كان مريض في شهر رمضان أيام، مثلا شهر رمضان مريض أو كان مسافر وفاتت أيام وجب عليه القضاء، لم يقضي هذه الأيام توفي بعد ذلك، هنا هل يجب على الولي قضاء ما فات أباه بعذر؟ نعم، ما طول فات بعذر، ما طول الصوم فات عن الأب بعذر، مريض أو مسافر عذر هذا ففاتت أيام، هنا يجب على الأحوط على الولي. شنو المقصود بالولي هنا؟ المقصود به بالولي الولد الذكر الأكبر، الولد الذكر الأكبر، هنا يجب على الأحوط على هذا الولد الذكر الأكبر حال الموت، حال موت الأب يجب عليه أن يقضي ما فات أباه، ما طول فات بعذر، إذن يجب على من؟ إذن يجب على الولي، يا هو الولي الولد الذكر الأكبر. طبعا هذا الوجوب ليس على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي، والاحتياط الوجوبي يختلف عن الفتوى، بأنه في الاحتياط الوجوبي أنت مخير ما بين العمل بالاحتياط، يعني إذا تريد هنا تعمل بالاحتياط ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تصوم، أو ترجع إذا ما تريد تعمل بهذا الاحتياط ترجع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلى فالأعلى. لذن عندنا الصورة الأولى ابنه الأب ما كان صايم شهر رمضان بسبب عذر من الأعذار كالمرض والسفر، مات بعد ما قضى، مات هنا ما طول فات بعذر يجب على الولي أن يقضي ما فات أباه، ما طول بعذر، طبعا هذا مما وجب عليه قضاءه، هذا إذا كان قد وجب عليه قضاءه، كما لو كان مريض في شهر رمضان وفاتت أيام ثم تماثل للشفاء، ما طولت تماثل للشفاء وجب عليه القضاء، ما قضى توفى، هنا يجب على الولي أن يقضي عنه. أما إذا لا مات في شهر رمضان اللي كان بمريض أو استمر بالمرض العذر استمر به إلى ما بعد رمضان ثم مات لم يتماثل إلى الشفاء ومات، في هذه الحالة لا يجب على الميت القضاء باعتبار أنه هو مات في مرضه، ولا يجب على الولي أيضا القضاء، سالم بن تفائل الموضوع. نعم إذا فات عمدان هنا لا يجب على الولي القضاء، لا يجب على الولي القضاء، ما كان عنده أي عذر في إفطاره في شهر رمضان وإنما ترك الصوم متعمدا، هنا هنا هل يجب على الولي القضاء عنه؟ كلا لا يجب على الولي. ما واجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات هذا عمدا. إذا بعذر نعم يجب القضاء على الأحوط، إذا عمدا لا يجب القضاء. وكذلك لا يجب القضاء إذا كان الصوم مالت الأب فاسد باطل، يعني الصوم مالته بسبب جهل تقصيري، يعني كان جاهل مقصر، كان ما معذور، كان يقدر يسأل، كان يقدر يفحص، ارتكب واحد من المخطرات وكان جاهلا مقصرا في ذلك. هنا هل يجب على الولي القضاء؟ كلا لا يجب على الولي القضاء. إذن عندنا صورتين، صورة العذر يجب فيها القضاء، صورة العمد والجهل التقصيري لا يجب فيها القضاء على الولي. في الصورة الأولى في صورة العذر قلنا احنا يجب على الولي القضاء، لكن هذا بشروط او بشرطين. الشرط الاول يكون ما يكون قاصر حال وفاة الاب، هذا الولد الذكر الاكبر يشترط ان يكون مقاصر، يعني مو كان مثلا مبالغ او كان مجنون. اذا كان مبالغ بعد صبي مبالغ، عندما توفى الاب كان عمره مثلا الولد الذكر كان عمره 10 سنين او 12 سنة، هذا مبالغ يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. وكذلك لو كان مجنونا ايضا كذلك ايضا لا يجب عليه القضاء. اذا ماذا يشترط بالولد الذكر الاكبر حال الموت؟ يشترط ان يكون بالغ، يكون عاقل. اذا كان قاصر بسبب صغر السن او بسبب الجنون في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء إن اذا فاته بعذر. وكذلك اذا لم يكن ممنوعا من ارثه لبعض اسباب منع الميراث. احنا عندنا بالنسبه للوارث، الوارث يرث شخص يرث اباه، مثلا يرث الاب الابن، الاخ يرث الاخ، وهكذا. هناك عندنا بعض موانع الارث، يعني الابن لا يرث الاب او الاخ لا يرث الاخ، اذا وجد مانع من موانع الارث. من هذه الموانع الكفر، يعني لو مثلا لو شخص عنده ابن، هذا الابن كافر، هذا الابن الكافر اذا مات هذا الاب المسلم، الابن الكافر لا يرث منه، الابن غير المسلم لا يرث. هذا الكفر من موانع الارث، الكفر من موانع الارث. يعني لو كان هذا الشخص عند ابن كافر وهذا الابن الكافر عند ولد مسلم، يعني الحفيد مسلم، الميراث وين ينتقل؟ ينتقل للحفيد. هذا الابن الكافر لا يرث لان الكفر مانع من موانع الارث. وكذلك إذا كان الميت عند أولاد، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، ذولا غير المسلمين الكفار لا يرثون من هذا المسلم، الميراث وين يروح؟ الميراث يروح للمسلم. فإذا كان هذا الشخص حال وفاة الأب كان كافر لا يرث ولا يجب عليه أيضا القضاء، لا يرث ولا يجب عليه القضاء. وأيضا عندهم المارع الإرث القتل، فإذا مثلا شخص قتل أباه يرث هنا هذا القاتل، يرث لو ما يرث؟ في هذه الحالة لا يرث. إذا كان الابن قد قتل أباه لا يرث هذا الابن بسبب من؟ بسبب القتل، لا يرث هذا الابن بسبب القتل. هذا من القتل من موانع الإرث، كما تقدم في الكافر ينتقل الميراث من للشخص للورث الآخرين من غير القاتل، هذا القاتل لا يرث. هذا بالنسبة للممنوع من الإرث سواء كان بكفر أو بسبب القتل. إذا مات الأب وفاتت أيام من شهر رمضان بعذر، هل يجب عليه هذا الممنوع من الإرث لبعض أسباده؟ هل يجب عليه القضاء عن الأب؟ كلا لا يجب عليه القضاء. عندنا طبقات الميراث، طبقات الميراث 3 طبقات. الطبقة الأولى الأبوان، طبعا الطبقة الأولى بها صنفين، الأبوان المتصلان يعني ما يشمل الأجداد، الأب والأم فقط دون الأجداد. والأولاد وإن نزلوا، يعني الأولاد الأحفاد وهكذا، أولاد الأحفاد وهكذا، هاي الطبقة الأولى. إذا وجد وارث من الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى من؟ إلى الطبقة الثانية. يعني إذا وجد أخ وبنت ترث يرث هذا الأخ مع وجود البنت، كلا، البنت وارث من الطبقة الأولى، أما بالنسبة للأخ وارث من الطبقة الثانية، فالوارث من الطبقة الثانية مع وجود وارث من الطبقة الأولى لا يرث. الطبقة الثانية أيضا بها صنفين أو بها صنفان. الصنف الأول الأجداد وإن علوا، جد الأب الجد جد الجد وهكذا. والصنف الثاني الأخوة وأولاد الأخوة. والطبقة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ذول الطبقة الثالثة. احنا عندنا ذكرنا قبل قليل في الطبقة الأولى اللي هم الأولاد، إذا مات الأب وعنده أولاد هذا وجوب القضاء ما فات بعذر عليه من يتوجه على الولد الذكر الأكبر، على الولد الذكر الأكبر ما فات بعذر يقضيه. أما إذا كان عمد أو بسبب فساد الصوم لجهل تقصيري لا يجب عليه القضاء. أدنى الأكبر، الأكبر الذكر الأكبر في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة هم كذلك يجب عليه القضاء عن المورث، لو ما يجب عليه القضاء، لو هذا الحكم مختص به من بالطبقة الأولى، هذا الحكم مختص بالأولاد، هذا مختص بالابن الأكبر بالطبقة الأولى، هذا الحكم بالقضاء عن الميت عن الأب ما فاته بعذر بمن مختص بالولد الذكر الأكبر في الطبقة الأولى، هل هذا الحكم يعدى إلى الطبقة الثانية كما لو كان مثلا أخ أكبر في الطبقة، الوارث وارث من الطبقة الأولى ماكو، أدنى وارث مين من الطبقة الثانية اللي هم الأخوة، هل يجب على الأخ الأكبر أن يقضي ما فات أخاه؟ كلا لا يجب. نعم هو أحوط استحبابه، هو أحوط استحبابه، احتياط استحبابي، كل احتياط استحبابي أنت مخير بين العمل بهذا الاحتياط أو الترك، لا إذن يجب عليك. وكذلك لو كان الأكبر في الطبقة الثالثة كما لو كان عم أكبر مثلا أو خال أكبر، في هذه الحالة هل حكم هذا يلحق بالولد الأكبر الذكر الأكبر؟ كلا، العم أو الخال الأكبر لا يلحق بالابن الأكبر أو بالولد الأكبر في الطبقة الأولى، يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء. نعم هو أحوط استحبابا، نعم الأحوط استحبابا بالنسبة للوارث الذكر في الطبقة الثالثة اللي هم الأعمام والأخوال، يعني العم الأكبر أو الخال الأكبر، نعم الأحوط استحبابا للقضاء. هذا بالنسبة لقضية القضاء عن الأب. هل يجب القضاء عن الأم؟ يعني هل يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات الأم كما أيضا في الأب؟ لا، ما فات الأم لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي. نعم هو أحوط استحبابه، الأحوط استحبابه إذا الأم مثلا كان عليها دورة شهرية مثلا وما صامت بسبب النفاس بسبب المرض بسبب السفر إلى آخر من الأسباب ما صامت، بعدين توقفت ولم تقضي هذه الأيام، طبعا كل القضاء وجب عليها لكن لم تقضي، أما إذا كان الصوم واجب عليها فلا يجب أصلا القضاء. إذا فاتت هذه الأيام، فاتت الأم، هل يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي؟ لا، كلا لا يجب. نعم هو أحوط استحبابا، الأحوط استحبابا للولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فاته الأم، إذا طبعا إذا كان فاته بعذر. إذا اشتغلت ذمة الأب بقضاء شهر رمضان، وهذا قضاء شهر رمضان فاته بعذر، الأب فاتته أيام من شهر رمضان بعذر، مريض أو مسافر، إذن فات بعذر، هنا ذمة الأب اشتغلت بالقضاء لو ما اشتغلت؟ نعم اشتغلت بالقضاء، اشتغلت بالقضاء. هنا هل يجب في هذه الحالة، هل يجب على الولي أنه يقضي ما فات أباه لومين؟ نعم، إذا أحرز الولي وهو الولد الذكر الأكبر، إذا أحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان وهذه الأيام من شهر رمضان قد فاتت بعذر، واضح هذا؟ إذن يجب على الولي القضاء في هذا الحالة، يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء. لماذا؟ لأن أحرز الولي وهو الولد الذكر الأكبر، قد أحرز بأن ذمة الأب مجرولة بقضاء شهر رمضان، وهذه الأيام من شهر رمضان فاتت بعذر، وهذا الإذن أحرز الاشتغال، يجب عليه القضاء. لا نعم يجب عليه القضاء، ما طول هو أحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان وقد فاتت هذه الأيام بعذر، إذن يجب عليه القضاء. إذا لم يحرز اشتغال ذمة الأب هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. إذا لم يحرز الولد الذكر الأكبر، لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان، هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء. إذن حتى يجب عليه القضاء لابد أن يحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان، وهذا القضاء قد فات بعذر. هل يكفي إقرار الأب بأنه فاتته أيام من شهر رمضان بعذر أو لا يكفي ذلك؟ في مرض الموت مثلا أو قبل الموت أو عند الموت، الأب أقر قال أني مطلوب أيام من شهر رمضان وهذه الأيام فاتتني بعذر بسفر مثلا أو مرض، هذا يقدر يعتمد على الإقرار؟ هذا الإقرار إقرار الأب يكفي لو ما يكفي؟ إذا حصل اطمئنان ووثوق بأن كلام الأب مطابق للواقع، إذا حصل اطمئنان، الابن الأكبر صار عنده اطمئنان، صار عنده ظن قوي بأن كلام الأب، إخبار الأب أو إقرار الأب على نفسه بأنه مطلوب أيام من شهر رمضان وهذه الأيام فاتت بعذر، إذا حصل اطمئنان ووثوق عند الولي وهو الولد الذكر الأكبر، إذا حصل عند اطمئنان بأن إقرار الأب كان مطابق للواقع، نعم في هذه الحالة يجب عليه القضاء. أما إذا لم يحصل وثوق اطمئنان بالتأكيد أنه لا يجب عليه القضاء. إذا علم أنه كان على الأب القضاء، إذا الولد الذكر الأكبر علم بأنه على الأب قضاء شهر رمضان مثلا 5 أيام 10 أيام، يعلم بأنه كان مسافر في شهر رمضان أو كان مريض وفاتته هذه الأيام من شهر رمضان، بعد ذلك شك أنه هل الأب قضى هذه الأيام أم لا، هو يعلم بأن الأب قد فاتته أيام من شهر رمضان، يدري بي كان مريض، يدري بي كان مسافر، فاتته 5 أيام 10 أيام، هو كان يعلم ذلك، كان يعلم بأنه فاتته بعض الأيام من شهر رمضان بسبب المرض أو بسبب السفر، لكن بعد ذلك شك أنه الأب قضى هذه الأيام أم لا، إذن هو عد علم بمن؟ عد علم بفوت بعض الأيام، هو عنده شك أنه الأب قضاها أو ما قضاها، هنا ماذا يجب؟ يقول يجب على الولد الذكر الأكبر، يجب على الولي قضاء هذه الأيام على الأحوط، يجب على الولي قضاء هذه الأيام على الأحوط. من مات وعليه قضاء شهر رمضان سواء كان متعمد أو كان بعذر، شخص فاتته أيام من شهر رمضان، هنا طبعا تبرأ ذمة هذا الشخص اللي أفطر إذا شخص صام عنه، شخص آخر صام عنه، ابنه مثلا من أولاده من أخوته من أخواته من أقربائه من شخص من الأشخاص الآخرين تبرأ بإجارة إلى آخرين، إذا صام عنه تبرأ ذمة هذا الشخص اللي مات، شخص فاتته أيام من شهر رمضان مات، هذا إذا شخص تبرع عنه أو باستئجار إجارة صام عنه تبرأ ذمته لو ما تبرأ ذمته؟ نعم تبرأ ذمة هذا الشخص. زين، هل يكفي شيء آخر غير القضاء باستئجار أو بتبرع، هل يجزي أو يكفي شيء آخر غير القضاء؟ نعم، يكفي التصدق عن كل يوم بمدمن الطعام ثلاث أرباع الكيلو. يعني هذا الشخص قد فاتته من شهر رمضان، إذا فات يوم واحد يكفي هناك تصدق بدلا عنه، تصدق بدل عن القضاء بنية البدلية، يكفي التصدق بمدمن الطعام ثلاثة أرباع الكيلو عن هذا اليوم. وإذا كان فاتت عشرة أيام شقد يدفع مكانه، يدفعون مكانه أهل شقد يدفعون مكانه، كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو يعني سبع كيلوات ونصف، هكذا كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو. هذا التصدق بدلا عن القضاء يجزي، يكفي لو ما يكفي؟ نعم هذا يكفي، نعم هذا يكفي. إذن مو فقط تبرأ ذمة الميت بالقضاء سواء كان القضاء بتبرع أو بإجارة، كذلك أيضا يكفي أنه يدفع عن هذا الميت فدية، الفدية هي أو يتصدق بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. إيش قد فاتت، إيش قد أيام فاتت هذا الشخص الميت، إيش قد فاتت أيام، كل يوم يكفي أنه يتصدق بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام بدل عن هذا القضاء. زين، يجوز إخراج التركة من تركة الميت لو ما يجوز؟ نعم يجوز إخراجه من تركة الميت، ولكن بمن؟ ولكن برضى الورثة، ولكن برضى الورثة. إذا رضيت الورثة جد هو مثلا يردون يدفعون يتصدقون مكان هذه الأيام، كيس طحين كيس سين ثلاثة، يصير هاي أخذها، هذا الطحين أو التمن يصير أخذه من تركة الميت. نعم يجوز أخذه من تركة الميت، ولكن بشرط أنه يكون الورثة يرضون، يكون الورثة يقبلون. إذا ما قبلوا الورثة نعم لا يجوز إخراجه من التركة في هذه الحالة. زين، إذا هذا الميت اتصدق واحد من أولاده أو مثلا الولي اتصدق عن كل يوم من الأيام اللي فاتته بمدمن الطعام ثلاثة أرباع الكيلو، هذا يجزي عن القضاء؟ يسقط القضاء عنه؟ لا، تبقى ذمة الولي، الولد الذكر الأكبر مشغولة بالقضاء، تبقى مشغولة؟ لو لا يسقط عنه القضاء؟ نعم يسقط عنه القضاء إذا تصدق الولي أو غير الولي عن كل يوم بمدمن الطعام بدل قضاء شهر رمضان عن هذا الشخص الميت. هذا يجزي لو ما يجزي؟ نعم يجزي، هذا يسقط القضاء عن الولد الذكر الأكبر. لو ما يسقط القضاء، نعم يسقط القضاء عن الولد الذكر الأكبر، وإن كان الأحوط استحبابا أنه ما يسقط، احتياط استحبابي، هذا احتياط استحبابي، الأحوط الأولى احتياط استحبابي عدم الاكتفاء بالتصدق، يعني يقضي، هذا احتياط استحبابي، لكن هذا مواجب بحسب الفتوى أنه هذا التصدق يجزي عن القضاء ويكفي عن القضاء، لا يجب القضاء بعد ذلك، ويسقط وجوب القضاء عن الولد الذكر الأكبر. بالنسبة لأفراد الصوم المندوب، احنا بالنسبة للواجب تدون الواجب أقسام، واجب معين مثل رمضان، والمعين للعارض مثلا كما له نذر قال لله عليه أن يصوم اليوم الفلاني أو صوم الإجارة إذا تعين، هذا واجب معين. عندنا واجبات غير معينة، مثل صوم الكفارة، مثل صوم القضاء، عندنا هذا الصوم الواجب، وعندنا أيضا الصوم المندوب يعني المستحب. الصوم المندوب كما أنه الصوم الواجب له أفراد كثيرة، رمضان، قضاء رمضان، نذر، كفارة، إجارة، كذلك أيضا بالنسبة للصوم المندوب له أفراد كثيرة، له أفراد كثيرة، الصوم المندوب له أفراد كثيرة، وعد من المؤكد منها الصوم كله مستحب ما عدا الأيام اللي صومها حرام إن شاء الله سنة عليها، ما عدا ذلك الصوم كله مندوب، لكن ورد التأكيد على بعض الأيام أكثر من غيرها بالنسبة للصوم، الصوم المندوب يعني استحبابها أكثر وأكد في بعض الأيام أكثر من غيرها. نعم هو الصوم مستحب، والصوم المستحب له أفراد كثيرة، لكن ورد من طرق أهل البيت بروايات عن النبي والأئمة أهل البيت سلام الله إنه ورد أنه صوم بعض الأيام أكد في الاستحباب، أشد تأكيد في الاستحباب أفضل من غيرها. من هذه الأيام صوم ثلاثة أيام في الشهر، صوم ثلاثة أي ثلاثة أيام ما عدا طبعا إذا صادف عيد، أي ثلاثة أيام في الشهر تصومها، هذا من أفراد الصوم المستحب. لكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة أول خميس من الشهر، أول خميس من الشهر يعني العشرة الأيام الأولى من الشهر أول خميس بها ياهو، وآخر خميس بالشهر، والأربعاء الأولى من العشرة الأواسط، العشرة أيام الأواسط، ذن الثلاثة أيام أفضل بعد من غيرهم، يعني أفضل ذن، وهي الخميس الأول من الشهر والخميس الأخير من الشهر والأربعاء من العشرة الأواسط في الشهر. وعدنا أيضا من أفراد الصوم المستحب هو صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يوم تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. فقد ورد في بعض الروايات أن صوم هذا اليوم يعدل مائة عمرة، مائة حجة ومائة عمرة، مبرورات متقبلات. وأيضا عندنا من أفراد الصوم المستحب أيضا يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في اليوم السابع عشر من ربيع الأول، هذا يوم مولد النبي، وكذلك يوم مبعث النبي في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب. وكذلك أيضا عندنا من الأيام اللي يستحب صومها أكثر من غيرها يوم ذحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. وكذلك أيضا عندنا من أفراد الصوم المستحب صوم يوم عرفة، يعني يوم التاسع من شهر ذي الحجة، هذا لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء، لمن لا يضعفه الصوم من الدعاء. إذن الصوم مقدم على من؟ بالنسبة للشخص الذي لا يضعفه عن الدعاء. وكذلك يشترط أن لا يكون هناك شك في الهلال، بحيث أنه يحتمل عيد، بهذين القيدين أو بهذين الشرطين نعم بالنسبة لصوم يوم التاسع من ذي الحجة يستحب. ويوم المباهلة أيضا يستحب صوم يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. وكذلك أيضا يستحب صوم تمام رجب، كل شهر رجب، وكل شهر شعبان، كل شهر رجب سواء كان 29 أو 30، وكل أيضا شهر شعبان سواء كان 29 أو كان 30 كامل أو ناقص شهر، يستحب صوم رجب كله، وكذلك أيضا بالنسبة لشعبان. وكذلك أيضا بعض أيام رجب يستحب صومها، وكذلك بعض أيام شعبان، لكن هذه الأبعاد مختلفة في مراتب الفضل. مثلا يوم الأول من رجب الأفضل من يوم الثاني والثالث، الأيام البيض مثلا اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل من غيره، وهكذا. ويستحب أيضا صوم يوم النوروز، وهو الواحد والعشرون من شهر آذار. وكذلك يستحب صوم أول يوم وثالث يوم وسابع يوم من محرم، من شهر محرم الحرام، أول يوم يستحب صوم أول يوم وثالث يوم وسابع يوم. وكذلك يستحب صوم كل يوم خميس واثنين، عفوا كل يوم خميس وجمعة من الشهر، من أي شهر ما لم يصادف عيد، كل يوم خميس وكل يوم جمعة إذا لم يصادف عيد، طبعا إذا صادف عيد بعد فيحرم الصوم. إذن يكره الصوم في موارد، هنا الكراهة بمعنى قلة التواب، الكراهة هنا بمعنى قلة التواب. إذن بعض الأيام يكره صوم، منها من هذه الموارد الصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، هذا الصوم صوم يوم عرفة يوم التاسع، إذا كان الصوم يضعف هذا الشخص الصائم عن الدعاء، ماذا يقدم؟ يقدم الدعاء، يعني الدعاء يوم عرفة أفضل من من؟ الدعاء أفضل من الصوم. فإذا كان الشخص إذا صام في يوم عرفة راح يضعف عن الدعاء، دعاء الإمام حسين وغيرها من الأدعية في يوم عرفة. هنا إذا صام الصوم ما أنت مكروه. وكذلك أيضا الصوم في يوم التاسع من ذي الحجة إذا شك بأنه عيد، بحيث يحتمل أنه عيد، ما طول تحتمل أنه يوم التاسع من ذي الحجة، ما طول تحتمل أنه عيد وشكيت في ذلك، يكره لك أيضا صوم هذا اليوم. ويكره صوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين من دون إذن مضيفه. مثلا أنت زرت أحد الأشخاص، نزلت عنده ضيف، عند شخص نزلت عنده ضيف، يجوز لك التصوم صوم مستحب أو واجب غير معين؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. المستحب يعني الصوم تطوع، تروح ما مطلوب صوم أنت وتريد الصوم تطوعا، صوم مستحب تنزل ضيف عند واحد وتريد الصوم تطوع، هذا الصوم تطوع من دون إذن المضيف مكروه لو لا؟ نعم هذا مكروه. وكذلك الواجب غير المعين، تريد تنزل ضيف عند واحد تريد الصوم واجب غير معين من دون إذنه، قضاء مثلا تريد الصوم، تريد الصوم كفارة عنده، هذا كله واجب غير معين، أو نذر غير معين لله علي أن أصوم يوما بس ما عدد هذا اليوم، هذا نذر غير معين. هنا إذا نزل الضيف بهذا الشخص يجوز الصوم يوم أو أيام تطوع أو لواجب غير معين من دون إذن المضيف؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه، مكروه يعني بمعنى قلة الثواب. وصوم الولد نافلة من دون إذن الوالد أيضا هذا الصوم مكروه، نافلة مو صوم الواجب. الولد الابن سواء كان ذكر أو أنثى، الولد يريد يصوم صوم نافلة مو واجب من دون إذن الوالد، من دون إذن الوالد أو من غير إذن الوالد، الوالد يقصد بالأب أو الأم، هذا الصوم إذا صام صحيح، نعم هذا صحيح، ولكنه مكروه. يكره الصوم صوم الولد من دون إذن الوالد سواء كان الوالد الأب أو الأم. عندنا بالنسبة لبعض الموارد يحرم فيها الصوم، وهي صوم يوم العيدين. عندنا هسفنا أن الصوم المستحب والصوم المكروه، وعندنا الصوم المحرم. الصوم المحرم عندنا صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، المقصود مو كل الأيام، يعني الحرام هنا مو ثلاثة أيام كلها من عيد الفطر ولا الأربعة أيام كلها من عيد الأضحى، المقصود أول يوم، يعني اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة، هذا هو الحرام. بقية الأيام العيد ليس بحرام. وعندنا أيام التشريق أيضا يحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى سواء كان يؤدي مناسك الحج أو ما يؤدي مناسك الحج. صوم أيام التشريق اللي يحرم صومها يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، هاي الثلاث أيام يسمونها أيام التشريق، هاي يحرم صومها سواء بالنسبة ليؤدي مناسك الحج أو لا ما يؤدي مناسك الحج، صومها في منى حرام، صوم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق بمنى حرام. وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، هذا ما يصير واحد يصوم بنية رمضان، إذا صام بنية رمضان هذا الصوم حرام، وش يعتبر الصوم هذا؟ يعتبر الصوم باطل. إذا ماذا يجب عليه أن يصومه؟ يصومه بنية شعبان يوم الشك سواء نذر قضاء تطوع، أما يصوم بنية رمضان فهذا الصوم يعتبر باطل وكذلك يعتبر حرام. ويحرم صوم نذر المعصية بأن ينظر الصوم على تقدير الحرام، على تقدير فعل الحرام شكرا، هذا هو نذر المعصية. شخص يقول لله علي مثلا إن تمكنت من شرب الخمر أن أصوم يوما مثلا. هذا شو نسمي نذر؟ سمي نذر معصية. هذا يصوم هذا اليوم شكر لله على من على فعل الحرام، على مثلا تمكنه من شرب الخمر أو القتل أو أي شيء من الحرام. هذا شنو الصوم؟ هذا شنو حكمه؟ هذا الصوم حرام، هذا الصوم حرام، هذا من أفراد الصوم الحرام. فطبعا هذا النذر ما ينعقد. يعني إذا واحد قال مثلا لله علي أن أصوم يوما إذا شربت الخمر، هذا الصوم ما ينعقد، هذا النذر عفوا ما ينعقد. هذا لأن يشترط حتى ينعقد أن يكون أمر راجح، مو أمر حرام مرجوع، مو أمر مرجوع، مو أمر حرام. إذا كان أمر مثلا واحد يقول لله علي أن مثلا أن لا أصل إلى بيت مثلا أخي أو ابني مثلا، ينذر نذر، هذا ينعقد النذر، نذر حرام هذا ما ينعقد. أو لله علي نقتل فلان مثلا ظلما وعدوانا، ينعقد؟ لا ما ينعقد. كون حتى ينعقد النذر كون أمر راجح لله علي، مثلا إن جاءني ولد أن أصوم مثلا يوما، نعم هذا راجع. لله علي إن نجحت في الامتحان مثلا أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، هذا نعم هذا راجع، هذا ينعقد النذر. أما شخص ينذر على تقدير فعل الحرام شكرا، هذا النذر ما ينعقد. وهذا الصوم أيضا حرام، حرام يعتبر هذا الصوم باطل أيضا تكليفا ووضعا. أما زجرا فلا بأس، واحد ينذر زجرا مثلا يقول هذا الشخص يقول لله علي إن تركت الحرام مثلا، تركت الكذب، تركت الغيبة، تركت النميمة، لله علي أنا أصوم اليوم الفلاني، نعم هذا النذر ينعقد، هذا النذر ينعقد ويصح صوم هذا اليوم. أن أيضا يحرم صوم الوصال، صوم الوصال إنه الشخص يصوم يوم وليلة، يعني يصوم النهار ويصوم وياي جرة جرة واحدة، يصوم الليل وياي ويفطر شوكة عند السحر، هذا صوم الوصال. هذا الصوم صوم الوصال حرام. شخص ينذر إنه يصوم النهار ويواصل وياي الليل أيضا، ما يفطر بالليل، يفطر شوكة، يفطر وقت السحور، فيواصل الليل بالنهار، صوم الليل بالنهار بنية الصوم، هذا الصوم حرام، صوم الوصال. أو لا يصوم نهارا بلا إفطار في البين، يعني يصوم النهار نهار اليوم مثلا وهاي الليلة اللي جاي يصومها، ويصوم النهار القادم ويفطر متى؟ المغرب في الليلة القادمة، هذا أيضا هذا صوم وصال، هذا كذلك أيضا حرام. إذا صوم وصال صوم نهار كامل ويواصل الليل وياه ويفطر عند السحور، الثلث الأخير من الليل عند وقت السحور يفطر، عند وقت السحر يفطر، هذا مكروه، عفوا حرام هذا. وكذلك الشخص يواصل صوم نهار بليلة بنهار إلى أن تأتي الليلة الثانية، أيضا كذلك هذا الصوم يعتبر حرام. نعم لا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية صوم. شخص يأخر الإفطار، صام اليوم مثلا وأخر الإفطار، ما أفطر بالليل، ما أخر الأغواء، لم يفطر في الليل، ليس بنية الصوم، بقى ممسك، لا بنية الصوم، نعم هذا لا يعتبر هذا حرام. والأحوط استحبابا طبعا اجتناب هذا الأمر أو هذا النحو من الإمساك. الأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين من دون إذن الزوج. الزوجة إذا تريد الصوم صوم تطوع مستحب من دون إذن الزوج. سماحة السيد يقول الأحوط استحبابا للزوجة أن تترك هذا الصوم احتياط استحبابي. الأحوط استحبابا للزوجة أنه ما تصوم تطوع صوم مستحب من دون إذن الزوج. وكذلك الأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة واجب غير معين من دون إذن الزوج. واجب غير معين مثل القضاء أو الكفارة، فالأحوط استحبابا الزوجة انه ما تصوم واجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان من دون اذن الزوج، هذا احتياط استحبابي. بعد الاحتياط الصوابي اكو فتوى، نعم سمعت سيدي يقول يجوز لها ان تصوم اذا لم يمنع من حق، اذا لم يمنع من حق الزوج نعم يجوز لها ان تصوم واجبا غير معين وكذلك تطوع مستحب اذا لم يمنع من حقه. اما اذا يمنع من حقه من حق الزوج نعم لا يجوز. اذا قبل الفتوى عندنا احتياط استحبابي. سمعت سيد قال لا احط استحبابا، ما تصوم صوم تطوع مستحب من دون اذن الزوج، ولا تصوم واجب غير معين مثل القضاء والكفاره من دون اذن الزوج. بعد هذا الاحتياط الاستحبابي هناك فتوى، نعم يقول سمعت السيد هذا الصوم يجوز لها للزوجة أن تصوم صوم تطوع يعني مستحب أو الواجب إذا لم يمنع من حق الزوج. أما إذا كان يمنع من حق الزوج نعم في هذه الحالة لا يجوز. ولا يترك الاحتياط بترك الصوم إذا نهى الزوج وإن لم يكن مزاحما لحقه. هنا نعم سمعت سيد احتار بالنسبة للمرأة، يقول سمعت سيد الأحوط وجوبا بالنسبة لهذه المرأة إذا نهاها الزوج عن الصوم حتى وإن لم يكن مزاحما لحقه فلا يترك الاحتياط للزوجة هذه بترك الصوم. ما طول الزوج نهاها عن هذا الصوم مثلا القضاء قضاء شهر رمضان أو صوم التطوع، إذا نهاها الزوج عن هذا الصوم لا يترك لها الاحتياط بأنها تترك حتى وإن لم يكن مزاحما لحقه، ما طول هو نهاها، لكن كما قلنا أنه ما يشترط إذنه إذا لم يكن مزاحما لحقه. أنتقل الآن إلى بعض الأسئلة، إلى جواب بعض الأسئلة التي وردت إلينا. أبو باقر بن واصف يقول ما حكم الوزغ، هل هو طاهر أم نجس؟ الوزغ تعرفون المقصود به أبو بريس، أبو بريس هل هو طاهر أم نجس؟ إحنا الحيوانات نقسمها إلى قسمين، حيوان له نفس السائلة هذا ميتته نجسة، الحيوان اللي له نفس السائلة من الدجاجة البقرة الأغنام هذه إذا حيخوا طبعا تعتبر طاهرة مأكولة اللحم إذا كانت هذه طاهرة. أما إذا ماتت سواء كانت مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم، الحيوان اللي إله نفس سائلة يكون طاهر، الحيوان اللي إله نفس سائلة إذا كان حي هذا الحيوان أو ميت يكون عفوا بالنسبة للحيوان اللي إله نفس سائلة نقسم إلى قسمين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. هذا سواء كان مأكول لحم أو غير مأكول، إذا كان حي طاهر، إذا كان حي طاهر ما لم يكن نجس العين اللي هو الكلب والخنزير، الكلب والخنزير نجس سواء كان حي أو ميت بجميع أجزائه وبجميع فضلاته. أما بالنسبة لغير حيوان نجس سواء كان مأكول لحم غير مأكول لحم يكون طاهر إذا كان حيا، أما إذا كان ميت، إذا كان ميت طبعا لا فرق أن يكون مأكول لحم وغير مأكول لحم، الميتة مالته تكون نجسة. بالنسبة للمخلفات مالته البول الغائط نجس العين حب بجميع أجزائه يكون هذا نجس. بالنسبة لمأكول اللحم البول مالته والغائط طاهر، أما غير مأكول اللحم البول مالته والغائط مالته يكون نجس. هذا بالنسبة للحيوان اللي إلى نفس سائلة. أما الحيوان اللي ما إلى نفس سائلة مثل الذباب الباق الحيات أبو بريس الوزغ، هاي شو نسميها الحيوانات، حيوانات ليس لها نفس سائلة هذه طاهرة سواء كانت ميتة أم حية تكون طاهرة، ما طول ليس لها نفس سائلة تكون طاهرة. نعم سمعت سيد بالنسبة احتار بالنسبة للبول، البول هاي الحيوانات اللي إلها اللي ما إلها نفس سائلة هاي الحيوانات البول مالتها نعم احتاط إذا كان هذا الحيوان له لحم عرفا مثل الحية، إذا كان له هذا الحيوان لحم عرفا نعم سمعت زيد احتاط بنجاسة بوله، أما خروه فيعتبر طاهر. قال حسن من البصرة يقول: أعمل موظف في شركة أهلية تبعد عن سكني 140 كيلو. في بداية عملي يقول 21 يوما في الشهر، وبعد فترة أصبح دوامي 24 يوما في الشهر، فما حكم صلاتي وصومي؟ هذا المطر اللي تعمل به يبعد مسافة شرعية. إذا كنت أنت عندك عزم أو عندك قصد على الاستيطان في هذا الوطن لمدة سنة ونصف على الأقل، على أن تبقى على الأقل 20 يوم في الشهر، 20 يوم فأكثر، شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا مقر. الأخ قال أنا أبقى 21 يوم أو شقيت أو 24 يوم، فشو يعتبر هذا؟ وكون يستمر لمدة سنة ونصف عد عزم على الاستمرار، شو يعتبر؟ يعتبر هذا مقر إله، يصلي تمام ويجب عليه أيضا الصوم، لكن في الشهر الأول يحتار يجمع ما بين القصر وما بين التمام، فقط في الشهر الأول يصلي تمام صلاة رباعية ويعيدها قصر، يجمع ما بين القصر وما بين التمام، وإذا كان صوم يصوم ويقضي بعد ذلك. هل يعتبر هذا الشخص كثير السفر؟ نعم، إذا يسافر إلى هذا المكان ما لا يقل عن 10 أيام، ماذا يعتبر؟ 10 أيام في الشهر، بشرط أنه كان يستمر لمدة سنة، عفوا لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، شو يعتبر؟ يعتبر كثير السفر هذا الشخص. إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام وعند عزم على الاستمرار على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. أحد المؤمنين يقول: ما حكم الجزيرة إذا كانت في الكف الأيمن؟ إذا شخص عنده جزيرة، يعني عنده جرح مثلا هنا أو عنده كسر هنا، فمجبر هذا الجرح أو القرح أو الكسر كان مجبر، هنا يتوضأ وضوء جزيرة، يغسل كل إيده ما عدا هذا الموضع المجبر اللي هو ذكر أنه بالكف، هذا يمسح مسح، هذا ما يغسل. طبعا إذا كان يضره، إذا ما يضره يشيل الجزيرة أو يغمس الجزيرة يغسل هذا المكان، لكن لو فرضنا أنه يضره وما يقدر ينزحها فيتوضأ وضوء جزيرة، يغسل كل المكان هذا ما عدا المكان اللي به جزيرة اللي مجبر، هذا المكان اللي به كسر والكسر مجبر، هذا يمسح. لكن يشترط أن يكون هذا المسح مستوعب لجميع هذا المكان المجبر، يستوعبه بالمسح، مو يخلي مثلا بعض الأماكن ما يمسحها. وبالنسبة للمسح، مسح الرأس إذا كانت بإيده جبيرة يقدر يمسح رأسه بالهذا بهذا المكان المجبر بالكف، نعم يقدر يمسح، يقدر يمسح، يقدر يمسح بهذا المكان رأسه، يقدر يمسح رجله، ويقدر يمسح مو بهذا، يعني هو واجب عليه يمسح بالكف، يقدر ينتقل الى الذراع، باطن الذراع او اي جزء من اجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، يقدر، ويقدر ايضا ما يمسح باليمين، يقدر يمسح باليسرى ايضا كذلك يجوز، يمسح راسه ايضا باليسرى ويمسح رجله اليمنى ورجله اليسرى ايضا باليد اليسرى كذلك ايضا يجوز. جاسم تشاد من كربلاء يقول: أنا أبلغني الطبيب، راجع الطبيب يقول: أنا أبلغني الطبيب بأن عندك كلية واحدة والصوم يضرك، يقول هنا أنا يجوز لي أن أصوم لو ما يجوز لي أن أصوم. طبعا بالنسبة لقول الطبيب، فإذا الشخص يعتقد أو الشخص عنده يقين أو عنده ظن أو عنده احتمال الموجب لصدق الخوف، إذا كان عنده واحدة من هذه الأنحاء يقين أو ظن أو احتمال بالضرار، في هذه الحالة لا يجب عليه الصوم، وإذا صام لا يصح منه. أما بالنسبة لقول الطبيب، قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر، يعني يولد عند هذا الشخص ظن بالضرر، الشخص المريض يولد عنده ظن بالضرر أو يولد عنده احتمال أيضا بالضرر، في هذا الحال يجوز الأخذ بقول الطبيب والإفطار. إذا قدر تمكن من القضاء بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء، إذا لم يتمكن القضاء يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. هل الكاظم من كربلاء يقول ما حكم إعطاء الصدقات في المقبرة أثناء التشييع للجنائز، وما حكم معاملة الميت أو ذوي الميت بالمبلغ وحتى الدفان يعامل مثلا معاملة، ما حكم ذلك؟ بالنسبة للتصدق يستحب التصدق عن الميت، يستحب دفع صدقة عن المستحب سواء كان في المقبرة أو غير المقبرة، هذا العمل مستحب ويؤجر ويثاب عليه هذا الشخص المتصدق، وكذلك الصدقة ثوابها يوصل أيضا عن هذا الشخص الميت. أما بالنسبة أعطاء بعض المبالغ للشخص مثلا اللي يقرأ قرآن عن الميت، هذا عقد إجارة، عقد إجارة ما بين طرفين، مثلا أحد أولاد الميت أو أخوته مثلا أو أي شخص آخر، وما بين هذا الشخص الذي يقرأ القرآن، إذا صار عقد اتفاق بيناتهم إنه يا بنت تقرأ على سورة ياسين مثلا على القبر، أو مثلا القدر أو سورة تبارك مثلا أو الصافات تقرأها مقابل مبلغ معين من المال، هذا عقد إجارة بين طرفين، هذا يجب عليه أن يقرأ القرآن ويجب على هذا الشخص أن يعطيه المبلغ المتفق عليه بعقد الإجارة. أما إذا أجى شخص قرأ القرآن من دون عقد إجارة، أجى هو وحده، لا يجب إعطاؤه، نعم لا بأس أن يعطى لكن لا يجب إعطاؤه، يعني ما صار لم يحصل عقد إجارة ما بين هذا الشخص، يعني ما طلبوا من عنده قال له تعال اقرأ القرآن ونحن نعطيك أجر مقابل هذا العمل. فإذا إذا كان عقد إجارة نعم يجب الوفاء بعقد هذا الإجارة، إذا لم يكن هناك عقد لا يجب. أما بالنسبة إعطاء مبلغ للدفان أو للمغسل، هذا تغسيل الميت من الواجبات الكفائية، وكذلك الدفن هذه من الواجبات الكفائية، يجب وجوبا كفائيا أنه على المسلمين اللي حاضرين يجب عليهم أن يغسلوه يصلون عليه يدفنونه حفول القبر يدفنونه، هذا وجوب كفائي. الوجوبات الكفائية لا يجوز أخذ الأجر عليها على الأحوط لزوما، فالشخص اللي يحفر القبر لا يجوز أن يأخذ أجر على حفر القبر، الشخص اللي يغسل الميت لا يجوز له أن يأخذ أجر على تغسيل الميت. نعم بالإمكان أنه تجعل هذه الأجرة مقابل بذل المال، يعني المغسل ما يصير يأخذ أجر على تغسيل الميت، لكن يقدر يجعل هذه الأجرة عليه من على بذل المال أو السدر أو الكافور أو السدر أو الكافور اللي يخلط مع المال. وكذلك بالنسبة أخذ الأجرة على حفر القبر لا يجوز، نعم يجوز أخذ الأجر على توسعة القبر، يوسع مثلا يعمق مثلا، نعم في هذه الحالة يجوز أخذ الأجر على، أما أخذ الأجر على مجرد حفر القبر اللي هو واجب هذا لا يجوز أخذ الأجر عليه. أبو علي من البصرة يقول هل يجوز للمرضعة الإفطار وماذا يجب عليها؟ نعم بالنسبة للمرضعة قليلة اللبن الحليب، يعني إذا أضر الصوم بها أو أضر بالولد نعم وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد ذلك. والأخ بعده عند الشق الآخر من السؤال يقول نوايا صوم شهر رمضان كله بنية واحدة، ومع ذلك يقول كل أجدد النية في كل يوم، لكن في بعض الأحيان أنسى ما أجدد النية، هل هذا يخل بصومي؟ كلا هذا ما يخل بصومي، انت ما طول نويت صوم شهر رمضان كل بنية واحدة هذه النية واحدة تجزي، ولا يجب عليك تجديد النية في كل ليلة مثلا او في كل يوم عند طلوع الفجر، لا يجب عليك سواء جددت او ما جددت، انت ما طول نويت كل شهر رمضان بنية واحدة هذا الصوم مالتك صحيح. المحامي صدري المالكي من البصرة يسأل عن صحة الطلاق الذي يحصل في محاكم الأحوال الشخصية والمكاتب الشرعية. احنا عندنا بالنسبة للطلاق عندنا شروط الطلاق، شروط المطلقة، شروط المطلق عفوا، وشروط المطلقة وشروط الطلاق، هاي الشروط اذا توفرت كلها الطلاق صحيح، سواء كان بالمحكمة كان بالمحاكم الشرعية أو الشخص نفسه هو يباشر من دون الرجوع لا رجل دين ولا محكمة المهم انه الشرائط المطلق والمطلقة والطلاق تكون متوفرة. اذا كانت هذه الشروط متوفرة يقع الطلاق صحيحا. اذا شرط واحد او اكثر من هذه الشرائط ما موجودة يكون الطلاق باطل. اذكر بعض هذه الشرائط. فاحنا عندنا شروط المطلق ان يكون الشخص بالغ. اذا كان الشخص مو بالغ لا يصح الطلاق منه، لا منه ولا من الولي، يعني لا من عنده مباشرة ولا يوكل هذا الصبي الغير البالغ، ولا أيضا يقع إذا أوقعه الولي سواء كان الأب أو الجد. هذا أول. ثاني، يشترط أن يكون المطلق عاقلا، فإذا كان مجنون لا يصح الطلاق منه. نعم طلاق المجنون إذا كان الطلاق يعني إدواري يعني يفيق من عنده، نعم في فترة الإفاقة يكون الطلاق صحيح، يطلق الطلاق صحيح. أما إذا كان الجنون مطبق مثلا يعني على طول هو مجنون، هنا الطلاق لا يصح. هل يجوز للولي يعني الأب أو الجد أن يطلق عن المجنون؟ نعم إذا كان فيه مصلحة له لهذا المجنون نعم يجوز أن يطلق في هذه الحالة، يجوز أن يطلق الولي. وعندنا أيضا من شروط الطلاق القصد، بحيث يقصد الفراق حقيقة. يعني الشخص هذا من يطلق الزوج يكون يقصد الفراق حقيقة، مو مثلا بعض الأحيان الشخص سكران يقول زوجتي طالق، هذا ما إذا لم يقصد الفراق حقيقة ما يقع الطلاق هذا. مثلا الشاقة هازل يقول زوجتي طالق، هذا أيضا ما يقصد الفراق حقيقة، هذا هازل. كذلك أيضا إذا كان الشخص أوقع الطلاق مثلا سهوا أو في حال النوم أو خطأ تلفظ بكلمة الطلاق أيضا لا يقع الطلاق. أما بالنسبة في حالة الغضب، هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ الغضب انقسم إلى قسمين. مرة الغضب يسلب الشخص القصد بحيث ما يعرف أنه ماذا يقصد، ما يعني ما يفقه ما يقصد الفراق حقيقة، بحيث هذا الغضب يشتد به يسلب عن القصد، هذا ما يقع. ومرة لا، الشخص يغضب لكن يدرب نفسه ايش يقول، عنده قصد يعرف انه هو ماذا يقول ويقصد الفراق حقيقة، نعم في هذه الحالة يكون هذا الطلاق صحيح. الشرط الرابع في المطلق الاختيار، يعني ان لا يكون مكره. في بعض الاحيان مثلا اهل الزوجة او اقارب الزوجة يقومون بإكراه الزوج على الطلاق، يقولون له إذا ما طلقت راح نضربك مثلا أو نقتلك. هذا إذا وقع الطلاق حتى وإن وقع هذا الطلاق لا يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه الزوج قد أكره على الطلاق، وهي يعني تصير بالمجتمع خاصة بالعشائر، يروحون يهددون الزوج يقولون له إذا ما طلق بتنا نسوي بك كذا، حتى وإن وقع الطلاق هذا، حتى وإن الزوج أوقع الطلاق هذا الطلاق لا يقع باعتبار أن الزوج قد كان مكرها عند إنشائه للطلاق. هذا بالنسبة لشروط المطلق. بالنسبة لشروط المطلقة، يشترط تعيين المطلقة، يعني تقول مثلا فلانة طالق، إذا عنده أكثر من زوجة مثلا يكون يقصد واحدة، يعني ما يكفي أنه يقول زوجتي طالق وهنا من حدد من عين. نعم إذا عين ولو بالإشارة أو القصد نعم هذا يكفي بالنسبة لهذا الطلاق. ويشترط أيضا أن تكون الزوجة دائما حتى يصح طلاق. أما إذا كانت زوجة لا، زواج منقطع، فالزواج المنقطع ليس به طلاق وإنما به إبراء أو تخلص المدة ويشترط أيضا في المطلقة الخلو من الحيض والنفاس. فالمرأة عندما تريد أن تطلق يجب أن تسأل، إذا أرادت تطلق يجب أن يسألوها أو هي تجاوب تقول أنا طاهرة من الحيض والنفاس. إذا وقع الطلاق في حال الحيض والنفاس الطلاق يكون باطل. يعني المرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية وطلقت شن حق بالطلاق هذا؟ هذا الطلاق يكون باطل. أو كانت نفساء يكون هذا أيضا كذلك باطل. فالزوج مثلا عندما يريد يطلق زوجته او الوكيل مالته يريد يطلق هذه الزوجة، يكون يسأل الزوج او الوكيل، يكون يسأل ان هاي الزوجة طاهر أو عليها الدورة الشهرية حاء نفساء أو غير نفساء، إذا كانت حاء أو نفاس أو نفساء يأجل هذا الطلاق إلى أن يحصل الطهر ويطلقه في طهر لم يوقع حديث. والشرط الآخر أيضا أن لا يطلقها في طهر قد واقعها الزوج فيه. فإذا الزوج واقع زوجته وفي نفس الطهر راجع طلقها، إذا طلقها الطلاق ما يصح. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينتظر يجي الحيض، تطهر من الحيض، يجي طهر، هذا الطهر ما يواقعها ويطلق به. أما إذا هذا الطهر واقعها بيكون ما يصير طلقها إلى أن يخلص هذا الطهر، ويجي حيض بعده ويجي طهر آخر حتى يطلقها. وعدنا بالنسبة عدنا بالنسبة للشروط المطلق أو شروط الطلاق عفوا، يشترط في الطلاق الصيغة الخاصة، زوجتي طالق أو أنت طالق، مو يقول أنت مطلقة مثلا، لا، يشترط بالصيغة الخاصة أنت طالق أو زوجتي طالق أو فلانة طالق، مو إخبار أنت مطلقة أو قد طلقتك، لا، الصيغة الخاصة لابد من هذه الصيغة. كذلك يشترط التنجيز، يعني مو يعلق الطلاق على أمر مثلا سيحصل في المستقبل، مثلا يقول إن جاء زوجتي إن جاء زيد من السفر فزوجتي طالق، هذا معلق الطلاق على أمر مستقبلي، هذا الطلاق ما يصح. ويشترط أيضا في الطلاق يشترط الإشهاد، بمعنى أنه يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق، مين من الرجال، مشاهد واحد ولا مثلا رجل وامرأة، لا، رجلين عادلين يسمعان الصيغة، يعني يكونون بمحضر عندما يجري الزوج أو الوكيل يجري الصيغة يكونون في محضر من ذلك. السؤال الأخير، أبو حيدر من كرداء يقول هل يجوز نقل سهم الإمام إلى العوائل النازحة؟ طبعا سماحة السيد، بالنسبة للحقوق الشرعية أن زكاة الفطرة ما يجوز نقلها مع وجود المستحق إلى مدينة أخرى، ما يجوز نقلها. وعندنا سهم الإمام ما يجوز نقله إلى مدينة أخرى إلا للأرحام، للأرحام ما يخالف يجوز النقل، أما لغير الأرحام ما يجوز النقل. أما بالنسبة لقضية النازحين، نعم سماحة السيد، يعني سهم الإمام بيد المرجع الأعلى المطلع إلى الجهات على الجهات العامة. بالنسبة لنقل سهم الإمام، أجاز سماحة السيد نقل سهم الإمام إلى النازحين وإن كان في مدينة أخرى. إذن سهم الإمام يجوز نقله إذا كان للأرحام، وإذا كان أيضا للنازحين سماحة السيد أجاز النقل، أما لغير النازحين لا يجوز النقل إلى مدينة أخرى إلا للأرحام. أما غير يعني سهم الإمام وزكاة الفطرة فيجوز النقل، سهم السادة يجوز نقله، رد المظالم يجوز نقله، سهم مجهول المالك يجوز نقله، الزكاة يجوز نقلها. الحكم هذا مختص بمن؟ مختص بزكاة الفطرة وسهم الإمام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل.

فحبطت أعمالهم فلا نقيمهم.